عيني إنك لفي الزمان وفاني. قال لي بقربك من بعد طول البعاد، وبل لي حبك وارتاح ضمير الفؤاد. قال لي بقربك من بعد طول البعاد، وبل لي حبك وارتاح ضمير الفؤاد. يا ما قضيت الليالي سهران سهران سهران عد النوم، ما كانش يخطر ببالي تشوف عيناي الدنيا حليت في عينيا، الدنيا حليت في عينيا، وسمعت نجوى الهوى من النسيم العالي. الدنيا حليت في عينيا، الدنيا حليت في عينيا، وسمعت نجوى الهوى من النسيم العالي. وغفر في الطير حواليا يغني، وغفر في الطير حواليا يغني لحن الجوى. Yeah.